إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن ديننا الحنيف كامل من جميع نواحيه، كما قال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهو دين موافق للفطر السليمة والعقول الصحيحة، وهو دين جاء بالسعادة النفسية والفردية والأسرية والاجتماعية. ولهذا كله نجد أنه موافق وملائم بين الواقع وبين المأمول، نجد أنه يدعو إلى اتخاذ الأسباب مع الاعتقاد العظيم بقدر الله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومع هذا يقول ربنا جل وعلا: قل سيروا في الأرض. ومع هذا يقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالأخذ بالأسباب من أهم مقومات الوصول إلى السعادة الدنيوية والدينية، الأخذ بالأسباب الممكنة، والأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل وقدرها، الأخذ بهذه الأسباب موصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا عن ذي القرنين أنه قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ولما ذكر الله عز وجل ذا القرنين وأنه أتبع السبب وملك الدنيا وأصبح نافعا للبشرية جمعاء، ذكره الله بعد قصة موسى مع الخضر، لأن موسى عليه السلام مع الخضر كانت قضيته قضية العلوم الشرعية، وقضية ذي القرنين كانت في الأخذ بالأسباب الدنيوية. ومتى ما جمع العامل بين الأخذ بالشريعة والأخذ بالأسباب الكونية كانت حصيلته السعادة الدنيوية والسعادة الدينية، السعادة العاجلة والسعادة الآجلة. أما من تخلف عنه أحد هذين السببين فأصبح لا يبالي بموافقة شرع الله علما وعملا، أو تخلف عن الأسباب الدنيوية فأصبحت بطانته العجز والكسل، فأنى له الوصول إلى السعادة. من أراد سعادة الدنيا فعليه بالعمل، ونحن نشاهد الأرباب الدنيا كيف يتسارعون في أعمالهم، ومن أراد سعادة الآخرة فعليه بالعمل. وإن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لينظر كيف نعمل، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما نعمل، ولكنه جل في علاه لا يجازينا بعلمه وإنما يجازينا بما يقع لنا من أعمال. أيها المسلمون، إن الأخذ بالأسباب قد يكون من أعظم وسائل النجاح، لا سيما إذا كانت هذه الأسباب مشروعة شرعا، وإذا كانت دنيوية موافقة للشرع، فإنه ليس ثم طريق موصل إلى رضوان الله شرعا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وليس ثم شيء موصل إلى سعادة الدنيا إلا ما وافق الشرع. ولهذا يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وإذا كانت الصلاة وهي العبادة العظيمة بعد التوحيد، إذا كانت الصلاة هي العبادة العظيمة التي نتاجها ترك المنكرات وترك الفواحش، فهذا يعني أن الشرع يوصلنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإذا كانت العبادات تأمرنا بالخيرات، ونتاج ذلك في العبد الثمرات الطيبة، فإن الأعمال الدنيوية الموافقة للشرعة المحمدية لا بد أن تكون خيرة. لماذا قال ربنا عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لأنه عليه الصلاة والسلام بعثته خير للبشرية، فبدل أن يعبدوا معبودات أرضية وهمية أو معبودات سماوية خيالية كالكواكب النيرات وغيرها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التحرر العقلي والخروج من العادات الجاهلية إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي له ملك السماوات والأرض. مع هذا كله لم يجعلهم يتواكلون، بل جعلهم يعملون. ولهذا قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن نتاج العمل البشري يكون عظيما إذا كان على وجه جماعي ووجه اتحادي، وها أنتم تعيشون في دولة الإمارات المتحدة وترون آثار الاتحاد ظاهرة، أمن وأمان ولله الحمد والمنة. فإذا كانت الأعمال تسير على وفق الاتحاد، فإنها تنتج نتاجات طيبة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على العمل الجماعي، وكان عليه الصلاة والسلام يحثهم على العمل الجماعي، كيف لا؟ ورب العزة والجلال يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من أعظم الأمور الموصلة إلى الخير والدافعة للشر النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه أبو داود بهذا اللفظ ومسلم في صحيحه بمعناه. أيها المسلمون، إن إذا نظرنا إلى ذي القرنين وكيف أنه ذهب إلى المغرب والمشرق وبنى السد لأهل الحاجة وأعانهم، فهذا يعني أن المسلمين ينبغي عليهم أن يكونوا ذا نفع عظيم، فيكونوا نافعين للبشرية جمعاء، كيف لا؟ وقد حفظت الأمة الإسلامية للبشرية الأمن والأمان، ولا زالت ولله الحمد والمنة. فهذا ديننا، دين السلام، واسمه الإسلام وتحيته السلام، وهو دين يدعو الناس إلى كلمة سواء، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وهي كلمة العدل وكلمة الإنصاف، وهي كلمة التسامح، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيها المسلمون، إن إذا أردنا التقدم وأردنا الرقي فلا بد أن ندرك أن الأخذ بالأسباب وسيلته، ولكن هذا لا يعني ترك الشريعة، فإن هذه الشريعة جاءت بالعلم والعمل، جاءت بالإيمان بالقدر مع الأخذ بالأسباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ولا يمهلها. وبعض المتغافلين وبعض الغالطين يقول إني متوكل على الله، وهو عاجز وهو كسول وهو لا يتخذ الأسباب. فإذا نظرت إليه في أمور الدنيا تجده نشيطا، تجده عاملا، تجده آخذا بالأسباب، وكأنه نسي أن الله الذي من أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الهادي، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، لكن من يتخذ الأسباب، ويرزق من يشاء، لكن من يتخذ الأسباب. فوا عجبا من إنسان يغالط نفسه ويقول إن هداني الله اهتديت، ثم تراه في أمور الدنيا قويا جلدا يعمل الليل والنهار، وفي أمور آخرته يقول إن أراد الله أن يهديني هداني. أو نسيت أن الرزاق هو الله كما أن الهادي هو الله، لكنك نسيت أو تناسيت أن الله يأمرك أن تأخذ بالأسباب ها هنا وأن تأخذ بالأسباب ها هنا. قال رب العزة جل في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. متفق عليه. أي عباد الله، ينبغي على الإنسان أن يعمل ما يقدر عليه، فهو المأمور به شرعا. لا تقل إني لا أستطيع أن أعمل الأعمال العظيمة، لكن اعمل ما تقدر، فإنك مسؤول عنه، فإنك مسؤول، لأنك خذلت دينك أو خذلت أصحابك أو خذلت أمتك أو خذلت أهل ملتك أو خذلت دينك ووطنك، فينبغي عليك أن تعمل وأن لا يؤتى الإسلام من جهتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك، هذا هو المأمور به. أنت مأمور بأن تعمل على ما تقدر مع الحرص الشديد. أيها المسلم، إنك مأمور أن تعمل بقوة. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فلماذا تعجز وتكسل؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، فدع عنك التواني، وعليك أن تتكل على الله عز وجل، وأن تحرص على ما ينفعك، وأن تعمل، فإن قدوتك هو محمد صلى الله عليه وسلم، إمامك هو النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، النعمة المسداة للبشرية جمعاء. كان عاملا لدينه، عاملا لأهل الدنيا، فكان يصلح لأهله حالهم، ويصلح لنفسه خرق نعله، ويقيق ثوبه عليه الصلاة والسلام. فما لنا نحن اليوم نعيش وكأننا نعيش وكأننا لا نريد أن نعمل شيئاً. أوليس قد نهينا عن العجز والكسل؟ أوليس قد تعود نبينا صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل؟ اعمل ما تقدر عليه، وتأمل أن الله عز وجل أمر مريم وهي في المخاض لا تستطيع أن تفعل شيئاً، قال لها: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً. فالعمل مطلوب على قدر المستطاع، ولهذا قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما كان في وسعك فلم تعمل فأنت مؤاخذ، وأنت مسؤول عن وسعك وعن قدرتك. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فينبغي على العبد أن يدرك أنه مسؤول عن ماذا؟ عما يقدر عليه من أمور دينه ومن أمور دنياه، وأن لا يكون متواكلا وأن يكون متوكلا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المهداة، النعمة المهداة، والنبي المهداة رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل أيها المصلون. قال الله سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا كان الله أمرنا أن نمشي في الأرض حتى نهيئه لأن تكون صالحة للعيش، حتى نعبد الله فيها بسلم وسلام وأمن وإيمان، فإننا مأمورون أن نتمسك بما نزل علينا من هذا الكتاب المبين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن كنا نريد التقدم والزيادة في الإيمان فعلينا بالعمل بشرعة الرحمن، وإن كنا نريد التقدم والرقي للأوطان فعلينا أن نعمل لصالح مجتمعنا وأهلنا وأوطاننا، فإن في ذلك سعادة دنيانا وسعادة آخرتنا. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وثلت بكم أيها المؤمنون، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين لبكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والآل أجمعين. اللهم رحمتك نرجو وإياك ندعو، اللهم أدم علينا فضلك وأسبغ علينا نعمك، وتقبل صلواتنا وضاعف حسناتنا، وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن توفقنا لكل خير وتجنبنا كل شر. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيذنا من العجز والكسل، وأن تعيذنا يا رب العالمين من الجبن والبخل ومن الهم والحزن يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ورخاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعن، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله في نفسه. اللهم من أراد بلدنا هذه وسائر بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.